في بيت الإنسان خلف خطاطه وفي الرماد والدخان رخاطه. وأرجح الأقوال بالطهارة في بيت الإنسان حتى الكفرة، وكل معنى الحي أو الميت فطر كبيت وما من الحي أو الميت فطر كميتة الحي الذي منه حطر. والنجة الميت الذي لم يذكر، وكل ما استثني وكل المسكر وفضلة المكروه والمحرم. ومثل ذا جلالة والآدمي سوداء ودن أودم نسوح مذي بني أو صديد قيح. ريح زيتون كزيت مزيجات النجس أو بيض كلحم نضجة كفي طعام ماهر أو ساري أو في جامد أو غطى في فخار. وإن يكن حل طعاما جامدا كل ما بدا بالطهر واطرح ما عدا. وانفع بما نجس غير الآدمي ومسجد والنجس عين الحرم. وحرم استعمال نقد كالإناء ولو لأنثى وابتلالا وقتنا. وحلية الرجال بالنقدين لا خاتم الفضة درهمين متحدا أو مصحفا أو سيفا أو روطة مطلقا أو أنفا. وحرمة الحرير مثل الخز وكره وجوز في الخز. وللنساء إباحة الحرير والنقد لا تلقى والسرير. باب إزالة النجاسة وإقفاء المبنى. هل سنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها والقدرة؟ ساعة الوقت. أحسنت بارك الله. تفضل. باب يقول العالم رحمه الله: باب أقسام المياه وما ينفع الحدث. وكل من نازل من السماء ونازل من أرضه أو جري السماء وقل على أوصافه أو غيره من أرضه أو ما عليه خشرة أو مخفيه فمطلق طهوره فصح منه الشرب وتطهيره. وإن يكن مغيرا بطاهر يفك عنه غالب كالصفار فطاهر مستعمل في العادة من طبخ أو عجل خلى العبادة. وإن يشيب لونه أو طعمه أو ريحه بالنفس نفس حكمه. وكره من استعمل في رفع الحدث كما قليل لم يغيره الخبث. باب الأعيان الطاهرة والنجسة وما يجوز من التحلية. وكل حي طاهر ويلحقه شعابه مخاطه وعرقه ويلحقه شعابه مخاطه وعرقه فطراؤه وظامه دموعه مرارة مباح أو رجيعه من قدى بطاهر وجابن لما في حياة سوقن. وسائر الألبان كاللحوم بالكره والكثير والتحرير. وبين كل حي إلى المذرة والقيء عن حال الجنان غيرة منكم كدفأته فطاهية ثم الجمالة التي لم تسكر دم بنفس كذا أجزاء ما ذكي ولو بالكره لما حرم. وميتة البحر وما لا دم له لوزر وشحمة وسحلية وزرب الريش وصوت ووضف وما وزرب الريش وصوت ووضف إن جز من حي أو ميت وشعر ميتين. وخمرة إن خللت أو حجرت والزرع إن يسقى بنفس كنبت وفي ميتة الإنسان خلفه والزرع إن يسقى بنفس كنبت في ميتة الإنسان خلف خصص. وفي الرماد والدخان رخص. وأرجح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى الكفرة. وما من الحي أو الميت فصل كميتة الحي الذي منه حصل والناجس منه الذي لم يذكر. وكل ما استثني وكل المسكر وفضلة المكروه والمحرم. ومثل لا جلالة ولا دم سوداء وود أو دم مسبوح والنجس الذي لم يذكر وكل من استثنى وكل المسكر. اثبتوا متونكم. وكل ما استثني ونجف الميت الذي لم يذكر وكل ما استثني وكل المذكرين وفضل المنصور والمحرمين ومثل ذا جلالة الآدمي سودا وجه أو دم مشفوح مرد مني أفضل من خيبه أصديد خيبه تنيخ ديكم كذلك المجلاء بالنجد أو بيد من النضجة كفي طعام مانع أو ساري في جامد أو باطة في قفاري وإن يكن حذف عاما جامدا كل ما بدأ بحب وطرفنا عذاب وانفع بما نجي صغير الآدمي وانفع بما نجي صغير الآدمي والنجس ومسجد ونجس عينا حريم ونجس عينا حريم وحرم استعمال نقل كالإنا وحرم استعمال نقل كالإنا ولو بمثلة واختلالا وقتنا وحية رجال من أمدين لا فرد من تبقى في جرهمين متحدا أو منفقا أو سيفا متحدا أو منفقا أو سيفا وربطة سنة مدخا أو أنفا وحرمة الحرير مثل القلب وجود وشرق في القلب وإنساء إباحة الحرير وإنساء إباحة الحرير والنقد لا تفكر والسرير باب إزالة النجفة وما يقطع عنهما هل كنا في إدارة النجاسة أو وجه الجمعة يا رسول؟ قال الناظم رحمه الله متحدا لم يكن لكن هل معنى ذلك المنع؟

طبعا طبعا طبعا، لكن لماذا يلحق بالحرير؟ إذا ألحقته بالحرير فقد ألغيت النوع الآخر الذي نسج منه. وإذلك هذا المخلوط دائما تجد فيه قولان، وقد تقدم لي مرة ذكرت لكم لما كنا نتحدث عن الآنية وفي المغشى والمموه والمضبب وذي الحرقة وإناء الجوهر قولان، كل هذه فيها قول. لماذا؟ لأن من جهة إذا نظرت وجدت فيها علة المنع، ومن جهة إذا نظرت لم تجد فيها علة المنع، فلذلك يختلف. نعم نعم. أشكت شيئا في ذلك المسرح وفي حصة الماضية قلت الأمدي نمو لما هو مسرح لما كان من حريب من عمومة الحماء وماتوا إلى المسلمين يعني قاتوا عليه القلب، ولماذا يقص عليه القلب والقلب هو حريب متريب؟ لأنه هو الآن هو ذكر القذف فقط، غيره قد يدرك يذكر غير هذا من القسي والاستبرق والديباج، ليدلك على أن وإن تنوعت أنواع الحريف فالحكم واحد. هذا هو كيف منع الرجل؟ لا لم يمنعه، قلت فيه قولان، هو رأى في خاتم مفتوح. المرة الثالثة أقول، قال الشيخ الخليل رحمه الله وفي المغشى هو الذي هو من فضة وغشي بالذهب، والمموه هو الذي موه بالذهب، وفي المغشى والمموه والمضبب الذي كسر وضبب يعني لحمت كسرته بالذهب، المغشى والمموه والمضبب وذي حلقة له حلقة من ذهب وإناء الجوهر قولا، كل هذه فيها قولا. نعم. فرق بين المغشى والمموه. المغشى هذا يجعل له غشاء بخلاف الذي يغتص فقط، هذا كأنه يلون بماء الذهب لأنه يغمس فيه فقط، أما ذاك فيغشى فيجعله غشاء من ذهب. قال رحمه الله وللنساء إباحة الحرير والنقد، هذا موضع إجماع، موضع إجماع والأحاديث المعروفة في ذلك. قال لك القفل والسرير، ها طيب ليس بلباس لا حقيقة ولا حكما، لباس حقيقة علمناه، ما اللباس حكما؟ مثلا نعم نعم هو كذا سمعت قط من يقول إن القفل من الأنية؟ لا، بما يحكم لا يستعمل، وما يستعمله الإنسان طويل جدا، يعني هذا شيء واسع أن تقول ما يستعمل، ولكنهم لا يقول ما يستعمل، فهم؟ هم يعينون الاستعمال. هناك بعض الأقنعة تستعمل مثل ذلك. بعد إيش؟ أقنعة من ذلك. أقنعة؟ يقنعون ماذا؟ يقنعون وجوههم النساء المسلمات. أنا ما علمت قط مسلمة تقنع وجهها بقناع ملاه، أنا فهمت قناع وماسك مسلمات. لا موجود هذا القناع، أنا أسأل. أنا هذا طبعا أنا يعني أنت الآن شوف أيونا القناع من الذهب، هذا علمناه في حفلة النصارى وربي عمومي. أنا فهمت، ما عرفت شيء قناع، ما كنت أجيبك عن شيء لا أتصوره، بيني لي. أنا كلام من ذهب، أنا معك اليوم من عجيب إلى عجب. كلام من ذهب ما

كيف لا نفطر؟ كيف نحكم ببطن صلاته؟ ولما فطر لم يكون عالما به، هذا هو نحن نقول لا يخيب عن أذانكم الشر، نحن نبطل صلاة من عالم بالنجاسة قادر على إزالتها، اتزع الوقت إزالتها. وليس هذه الحاجة تنزل عليها حديث أبي سعيد الخدري حديث النعيم مفهوم؟ الأثر هذا سيأتي نسيتي الكلام عليه. نعم نعم لا ولم يقل أثيم هم يقولون لا هم أيضا لا يقولون أثيم ولكن هذا كله على القول بأنها بأن إزالتها سنة قطعا لأنه استباح الصلاة بطريقة لم لا تستباح الصلاة بها لا أنت الآن تجمع بين ما لا يجمع بينه الفقهاء هؤلاء الذين يقولون بوجوب إزالتها مع صحتها ليس هو الوجوب الذي تذهب إليه إنما هو الوجوب السنن ليس الوجوب الوجوب ليس الواجب الاصطلاحي الذي يأثم الإنسان بتركه نعم فصلاته تصح لا لا يعيد في الوقت استحبابا يعيد في الوقت طبعا أنا قلت لكم في المرة الماضية كلما تجدون الفقهاء يقولون يعيد في الوقت فمعناه الاستحباب لأنه الآن على يقين أنه صلى بنجاسة يس ولكنه ما علم بها إلا بعد أن أدى فهو لما كان يؤدي صلاة شرعية قد يعني على علمه وقدرته لماذا نطالبه بالإعادة في الوقت ليأتي بصلاة تامة وكاملة ولماذا لا نبطل لأنه لم يحصل له علم بها حتى انصرف منها نعم هذه زيادة لا نعلمها في الماء والغالب أنها ليست فيه هذه من زيادة بعضهم في القتال على كل حال هذا ما لا أعرفه هو لم ينتشر ولا تجده في الشروح نعم لا هي ليست هي سنة هي سنة عند المحدثين ليست سنة عند الفقهاء يعني الصلاة في الصلاة يعني حينما يصلي الإمام في النعال وجب على المأموم أن يصلي أيضا في النعال لا ويصلي في النعال وهم لا يصلي في النعال نعم كما لو يمكنه أن يصلي بسلهابين ولا يصلي بسلهابين نعم ساعة الوقت هذه شروط ثلاثة للحكم بوجوب إزالتها لا إذا قلنا بسنيتها يعني ما تحتاج شرطا لأنه أصلا ليست واجبة ما غاديش نزيد احنا في الساعة نأخذ بيتين وأنا لا أحب أن طيب صدق قول يا يعقوب إذا متى نعم هذا لا شوف انتبهوا إذا صلى مثلا